ايوه شباب اخوان حديث الاسواق شيخنا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخنا انا شاب الله فتح علي جديد وانضميت الى لواء التائبين ان شاء الله. ان شاء الله. فعندي قرض لبنك الاسكان. عندك ايش؟ علي قرض لبنك الاسكان. ايه؟ قيمته 7000 ريال. الله يكون بعونك. انتهي في سنة 2000 تقريبا. ايه. وعندي سيارة تقريبا قيمتها 4500 دينار. ايوه. وعازب وارغب في الزواج. ايه. فاي الحلول هو الانسب اللي اتصرف على ضوءه. انت قديش عمرك؟ 31 سنة. وما تزوجت بعد بالمرة؟ لسه. خلص حالك من الحرام قبل كل شيء. غيره؟ بس. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حال الاخوان اليمنيين؟ طيبين؟ الحمد لله. من الاخ من اليمن. ابشركم منتشره ولله الحمد على نطاق واسع ولله الحمد لله. كيف؟ اقول الدعوه منتشره. الحمد لله. متواصله. ذلك الفضل من الله. وعلى نطاق واسع من فضل الله. الحمد لله. والحمد لله ان الشرعيه موجوده في الكلام انها منتشره. الحمد لله. الاخ من اي اليمن؟ طبعا. انت عندما حضرت جزاك الله خير وقلت قلت لي زين؟ لا اسامه. اوكي. اسامه انا صليت معك في الجمعه. ايوه. معنى المراه التي اشرت اليها. ايوه. والله بنت جيد. اسامه. اليس زين؟ طب في الثاني. جزاك الله خير. تصليت معنا؟ بسمعكم خبر علم الحمد لله. الله يعافيكم. تصليت معنا؟ من الأحسن؟ علي بن أحمد بن حسن العنسي. ابن أحمد؟ علي بن أحمد بن حسن. العنسي. العنسي. نعم. إذا الأسود إن شاء الله ما هو من. ما كان الشيخ ناصر، الشيخ ناصر ما يقول بس كان عنده جامعة، كان في الجامعة ذاك الوقت. هو الطلاب اللي بينهم. نعم. انت كنت طالب في الجامعه. السلام. نعم ماذا تريد؟ انا اعرف انا. ولدك ان يكثر من انت درست في الجامعه؟ انا درست في الجامعه. تفضل. ما شاء الله. ودرست في الجامعه الثانيه. متى؟ درست في الجامعه؟ تفضل. ما شاء الله. طيب الحروب انتقلت الى صنعاء الحمد لله في اليمن والله الحمد لله انت في صنعاء الحمد لله وكيف تدريب الحمد لله كيف اكون مطلوب طيب ان شاء الله بعيدا عن صنعاء الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا مرحبا كيف حالك ما في عندك خواشيب ان شاء الله يلا